بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى وهو ولي الحمد وأهله، ونستعينه وهو نعم المستعان، ونستغفره وهو الغفور الرحيم، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلامنا اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى سيكون في اختتام الباب الثاني من أبواب القسم الأول في كتاب الشفاء للإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى. هذا الباب الذي خصصه للحديث عن شمائل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد نوهنا من قبل بأن الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى سلك طرقا في التعرف على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فبدأ بالتعرف على رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال ما ورد في القرآن الكريم عن شخصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو الباب الأول. ثم ثنى بما اشتمل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشمائل والخصال المحمودة، ثم ثلث كما سنرى إن شاء الله سبحانه وتعالى بالحديث أو التعرف عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما ورد من الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه عن نفسه، أي في الأحاديث التي يخبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه ومكانته ومنزلته عند الله عز وجل. ثم جعل الباب الرابع من هذا القسم، القسم الأول الذي هو للتعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم، جعله في المعجزات التي هي أيضا دلائل وأعلام نبوة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد ارتأى رحمه الله تعالى أن يختم هذا الباب بحديث ابن أبي هالة، هند بن أبي هالة، عن صفة وحلية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بمعنى أنه تحدث كثيرا عن شمائل النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية. ولكن اليوم سيتحدث الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى انطلاقا من حديث هند بن أبي هالة رضي الله تعالى عنه عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الفصل في الحقيقة يعني كان علما مستقلا، الحديث عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم وعن شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بابا أو علما مستقلا ألف فيه العلماء مؤلفات كثيرة. نعم، صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حلية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول القاضي عياض رحمه الله تعالى الفصل 25، حديث الحسن يعني الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهم جميعا عن ابن أبي هالة في جمع الشمائل، أي جمعها في حديث وسياق واحد. يقول: قد أتيناك أكرمك الله من ذكر الأخلاق الحميدة والفضائل المجيدة وخصال الكمال العديدة، وأريناك صحتها له صلى الله عليه وسلم، أي صحة نسبتها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وجلبنا من الآثار ما فيه مقنعة. والأمر أوسع، جلبنا من الآثار ما فيه مقنعة، أي ما يقنعك على أن هذه الصفات تدل دلالة واضحة ناصعة على أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: والأمر أوسع، أي والحديث عن هذه الشمائل وعن هذه الصفات لا تستوعبه هذه الصفحات، لا تستوعبه هذه المجالس، وإنما اكتفينا من القلادة بما أحاط بالعنق كما يقال. فمجال هذا الباب في حقه صلى الله عليه وسلم ممتد، معنى ممتد لا نهاية له، ينقطع دون نفاده الأدلة، وبحر علم خصائصه زاخرة لا تكدره أدلة. ينقطع دونه الأدلة، جمع الأدلاء جمع أدلة، والأدلة جمع دليل، يعني ينقطع دونه الأدلة، ولكن أتينا فيه بالمعروف مما أكثره في الصحيح والمشهور من المصنفات، يعني أتى فقط بالمعروف بما تداولته الناس وتداولته الكتب. اقتصرنا في ذلك بقل من كل، اقتصر في ذلك بشيء قليل، القل هو الشيء القليل، من كل ترك الكل وأتى بيش بالقليل، وغيض من فيض، غيض يعني شيء قليل جدا من فيض لا ساحل له. ورأينا أن نختم هذه الفصول، أي الفصول هذا الباب، بذكر حديث الحسن رضي الله تعالى عنه عن ابن أبي هالة لجمعه من شمائله وأوصافه كثيرا وإدماجه جملة كافية من سيره وفضائله، ونصله بتنبيه لطيف على غريبه ومشكله، يعني أنه يختم بهذا الفصل الذي فيه حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعقب عليه بفصل آخر يفسر فيه فقط غريب هذا الحديث، يعني خاصة الفصل المقبل، ونحن إن شاء الله سنمزج بين الفصلين ويكون إن شاء الله سبحانه وتعالى درسنا واحدة. يقول عقدت فصلا آخر فقط لشرح غريب ذلك الحديث، حديث هند بن أبي هالة رضي الله تعالى عنه. وأنتم تعلمون أن هند بن أبي هالة هو ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضها، فكان من أقرب الناس رضي الله تعالى عنه، وكان صغيرا لما كان ربيبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يحدق فيه، وكان وصافا كما قال الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه، فوصف لهم حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تحدق فيها طويلا، يعني لم يره مرة أو مرتين وإنما عاش معه طويلا، فنقل إلينا هذا الحديث. يقول قاضي عياض رحمه الله حدثنا القاضي أبو علي الحسين بن محمد الحافظ، يقصد الحافظ الجياني، الحافظ الجياني الشهيد المعروف أيضا بالغساني، وهو من شيوخ القاضي عياض رحمه الله تعالى الراحلين في طلب العلم، الناقلين لشمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشرق إلى المغرب، فهو أول من أدخل هذه الشمائل إلى ديار المغرب، يعني بسنده عن الإمام أبي عيسى الترمذي رحمة الله تعالى عليه في الشمائل المحمدية. يقول حدثنا القاضي أبو علي الحسين بن محمد الحافظ بقراءته عليه سنة 858، ثمان يعني بالمفرد وخمسمائة يعني 508. قال حدث، وهذا الشيخ القاضي الغساني مات 514، يعني أخذ عنه القاضي عياض 508 ومات 514، يعني مات بعد هذا التحديث وبعد هذا الأخذ، مات بست سنين رضي الله تعالى عنه ورحمه. قال حدثنا الإمام أبو القاسم عبد الله بن طاهر التميمي البلخي، يعني البلخي البغدادي، يعني انطلقت من الغرب وأصبحت في الشرق بين شخصين، بين عالمين كبير، هكذا ينتقل العلم وهكذا تنتقل الرواية. القاضي أبو القاسم عبد الله بن طاهر التميمي فيما قرأت عليه، أي قرأ عليه شكون؟ الغساني. أخبركم الفقيه الأديب أبو بكر محمد بن عبد الله بن الحسن النيسابوري، والفقيه أبو عبد الله محمد بن حمد بن الحسن المحمدي، والقاضي أبو علي الحسن بن علي بن جعفر الوخشي، قالوا حدثنا أبو القاسم علي بن أحمد بن محمد بن الحسن الخزاعي، خبرنا أبو سعيد الهيثم بن كليب الشاشي، خبرنا أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الحافظ، شكون هو؟ الترمذي رحمة الله تعالى عليه. قال حدثنا سفيان بن مكي، حدثنا جميع بن عمر بن عبد الرحمن العجلي إملاء من كتابه، قال حدثني رجل من بني تميم، حدثني رجل من بني تميم، إيش كتسمى هذا؟ الإبهام، الإبهام في السند، وهذا من ضعف ما يدل على أن السند فيه ضعف، ولكنه ورد من طرق أخرى. رجل من بني تميم من ولد أبي هالة، يعني أحفاد أبي هالة، من ولد أبي هالة زوج خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، يكنى أبا عبد الله، عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال سألت خالي هند بن أبي هالة، قال القاضي أبو علي رحمه الله وقرأت على الشيخ، يعني يسوق سندا آخر وطريقا آخر يقوي به هذا الطريق، قال وقرأت على الشيخ أبي طاهر أحمد بن الحسن بن أحمد بن خدادة الكرجي الباقلاني قال وأجاز لنا الشيخ الأجل أبو الفضل أحمد بن الحسن بن خيرون قال حدثنا أبو علي الحسن بن إبراهيم بن إبراهيم بن الحسن بن محمد بن شادان بن حرب بن مهران الفارسي قراءة عليه فأقر به. قال أخبرنا أبو محمد الحسن بن محمد بن يحيى بن الحسن بن جعفر بن عبد الله بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب المعروف بابن أخي طاهر العلوي قال حدثنا إسماعيل بن محمد بن إسحاق بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب قال حدثني علي بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أخيه موسى بن جعفر عن جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي عن علي بن الحسين قال قال الحسن بن علي يعني ساق سند آخر حتى أوصله إلى الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهم جميعا. واللفظ لهذا السند يقول قد عيد واللفظ لهذا السند أي للسند الثاني. قال سألت خالي هند بن أبي هالة عن حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان وصافا وأرجو أن يصف لي منها شيئا أتعلق به. يعني قال لخاله هند بن أبي هالة رضي الله تعالى عنه سأله عن حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلية هي الصفة والسيرة والخلق وغير ذلك يعني ما يتحلى به الإنسان. الحلية في الأصل ما يتزين به المرء من الحلي ولكنها تطلق أيضا على ما يتزين به المرء من الأخلاق الحميدة والشمائل المجيدة فسميت حلية. فكما يتزين المرء بزينة الدنيا أي بالمادة أيضا يتزين بأخلاق كما قال الطغرائي أصالة الرأي زانتني لدى العطل وحلية الفضل أصالة الرأي صانتني لدى العطل وحلية الفضل زانتني لدى العطل. وكما قال يعني أن حلية الفضل هي التي زانته لما تعطل الناس عنها لما كان الناس عطلا عن التحلي بالفضل فإنه تحلى بالفضل. أصالة الرأي صانتني عن الخطل أي الخطأ عن الخطل وحلية الفضل زانتني لدى العطل زانتني لما تعطل الناس عن الفضل لما كان الناس عطلا عن الفضل وبعيدا عن الفضل فأنا متحل بالفضل. أيضا إذن فالحلية تكون معنوية كما تكون مادية. قال وكان وصافا كان هند بن أبي هالة وصافا يعني كان دقيقا في توصيفه لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهد اللقب الذي أطلقه الحسن بن علي رضي الله تعالى عن خاله أنه وصاف يعني يتضح لنا من خلال هذه الكلمات التي سنستمع إليها من خلال هذه الحلية حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي نقلها إلينا ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أرجو أن يصف لي منها شيئا أتعلق به. هنا نقطة مهمة جدا أن الحسن بن علي إنما سأل عن هذه الصفات من أجل أن يجد شيئا يتعلق به. ولذلك القاضي عياض رحمه الله تعالى يعني بث هذه الشمائل في الفصول السابقة ولكنه أراد أن يسردها كما هي لعله يتعلق بها لعله يتبرك بها. نتبرك بحلية رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلنا نقترب منه صلى الله عليه وسلم لعلنا نتعرف عليه أكثر صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعلنا نتشبث ونتعلق بأخلاقه صلى الله عليه وسلم الكريمة. لأن الشمائل كما ذكرنا مرارا هناك شمائل ذاتية يعني تعني ذات أو تعنى بذات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهناك شمائل خلقية. الشمائل الذاتية تعرفنا برسول الله صلى الله عليه وسلم لنزداد حبا له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما شمائله الخلقية فإننا نتشبث بها ونتعلق بها. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم تحلى بها 100% فنحن نحاول أن نقتبس منها وأن نستنير بنورها نأخذ منها شيئا نأخذ منها 10% 15% 20% حسب الاستطاعة من الاقتباس من سيرته وصفته وحلية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يعني الهند بن أبي هالة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يعني كان رجولا عظيما معظما، كان صلى الله عليه وسلم عظيما في نفسه معظما يعظمه غيره. كان صلى الله عليه وسلم كما يصفه أصحاب السير، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مشى كأنه مشى في الحشم وفي الجيش وفي العسكر، يعني يمشي وحده كأنه يمشي في العسكر والحشم لما أعطاه الله عز وجل من الهيبة والعظمة التي تجعل هند من أبي هالة وأمثالها يعني ترتعد وفرائسها لما وقف عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هويني على نفسك، إني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة. يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر. من صفاته صلى الله عليه وسلم أن وجهه يتلألأ، ينبثق منه نور كما ينبثق النور من القمر أو أكثر من ذلك، كما قال أحد الرواة أيضا لشمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: كنت أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنظر إلى القمر، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنور وأجمل من القمر. نعم، أطول من المربوع، كان النبي صلى الله عليه وسلم أطول من المربوع، يعني لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قصيرا ولم يكن صلى الله عليه وسلم طويلا، يعني ليس بالطويل المشتهر وليس بالقصير يعني المتداخل الذي تداخلت أعضاه بعضها في بعض، وإنما كان صلى الله عليه وسلم وسطا في ربعته وفي قامته صلى الله عليه وسلم. وأقصر من المشذب، أقصر من المشذب يعني الطويل الفارع، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن طويلا فارعا ولم يكن يعني قصيرا مربوعا. عظيم الهامة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الرأس، رأسه صلى الله عليه وسلم لم يكن له رأس صغير، وإنما كان رأسه صلى الله عليه وسلم متوازنا مع ذاته الشريفة. رجيل الشعر، شعره صلى الله عليه وسلم رجيل، معنى رجيل بين الجعودة والقطط، بين أن يكون جعدا وبين أن يكون بين أن يكون قططا وبين أن يكون سبطا، بين الجعودة والسبط، السبط هو أن يكون كالخيوط لو أردت تعدها لعددتها، فالسبط أن تكون الشعيرات، شعيرات الرأس يعني واحدة بجانب الأخرى لو أردت تعدها لعددتها. والقطط هو أن يكون شعره يعني مشدودا بعضه إلى بعض، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس هذا ولا ذاك، ولكنه كان رجيل الشعر يعني فيه شيء من الجعودة القليلة المحمودة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن فرقت عقيقته فرق، وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه. إذن فرقت عقيقته، عقيقته يعني الشعر فوق في وسط الرأس، إذن فلقت فرق يعني كان شعره إلى يمينه ويساره، وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره، إذا وفر النبي صلى الله عليه وسلم شعره لا يجاوز شحمة أذنيه، يعني لا يربي الشعر الكثير الكثيف، ولكنه صلى الله عليه وسلم يربي الشعر ولا يجاوز شحمة أذنيه. نعم، أزهر اللون، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون، والأزهر هو الأبيض، ولكنه ليس الأبيض الأمهق، ولا هو صلى الله عليه وسلم الأحمر الأسود، يعني الأحمر الذي يميل إلى السواد، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني فيه بياض مشرب بحمرة، بياض مشرب بحمرة هو اللون الذي يحمد صاحبه ويمتدح به. فهو صلى الله عليه وسلم أزهر اللون واسع الجبين، جبينه صلى الله عليه وسلم كان يعني كان واسعا حسب رأسه صلى الله عليه وسلم. أزج الحواجب، يعني حواجبه صلى الله عليه وسلم رقيقة مع افتراق فيما بينها، يعني لم يتصل شعر الحاجب بالحاجب الآخر. سوابغ من غير قرنين، سوابغ يعني طويلتين من غير قرنين، من غير أن يكون اقتران بين الحاجب اليمين والحاجب اليسار، بينهما عرق يديره الغضب، بينهما عرق يديره الغضب، يعني إذا غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرب، أو غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لانتهاك حرمة من حرمات الله عز وجل، يعني يظهر هناك بين حاجبي صلى الله عليه وسلم عرق يعني يحمر بالدم الذي يذره الغضب. أقنى العرنين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني أنف النبي صلى الله عليه وسلم كانت أنف واقفة من غير أن تكون رقيقة رقة كبيرة، ولكن فيها شيء من العلو في الوسط. له نور يعلوه صلى الله عليه وسلم، له نور يعلوه يعلو جسمه صلى الله عليه وسلم، ويحسبه من لم يتأمله أشم أشم، يعني أن يرفع رأسه إلى السماء، كث اللحية، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيف اللحية، كانت لحيته صلى الله عليه وسلم عامرة تعمر مكانها، أدعج صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عينه صلى الله عليه وسلم عينه دعجاء بمعنى أن بياضه كان بياضا شديدا، بياض العين كان بياضا شديدا، وسوادها كان سوادا شديدا، يعني لم تكن عينه صلى الله عليه وسلم زرقاء أو كذا، وإنما كان سوادها شديد السواد وبيضها شديد البياض، سهل الخدين، يعني خدي الرسول صلى الله عليه وسلم كانت يعني سهلين، ضليع الفم أي واسع الفم، النبي صلى الله عليه وسلم كان واسع الفم، إذا تكلم تكلم بكل فمه، وإذا أكل أكل بكل فمه، بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يتكلف الكلام بشدقيه، أو لم يكن صلى الله عليه وسلم يعني يحرك فقط شفته، وإنما يتكلم بكلام يملأ شدقيه كما سيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى. أشنب، النبي صلى الله عليه وسلم يتلألأ أسنانه كأن فيها شنب، كأن فيها يعني هي فيها الشنب هو ما يخرج من الأسنان من الريق، الشنب، فكأن الرسول صلى الله عليه وسلم في طول حياته كأن أسنانه أسنان الشباب، لم يعلوها ما يعلو الأسنان بعد مدة من الزمان من الحمرة أو السواد أو غير ذلك من الأمور التي تعلو أسناننا نحن، ولكن أسنانه صلى الله عليه وسلم كانت أبيض من البرد، أي من التبرور، أبيض من البرد، وكانت كان صلى الله عليه وسلم كانت يعني كانت فيها ريقة وكان فيها بياض شديد، مفلج الأسنان، يعني كان بين أسنانه صلى الله عليه وسلم فلجة، دقيق المصروبة، المصروبة شعر دقيق، يعني وصل بين صورته صلى الله عليه وسلم ولباته، يعني ما بين لباته هنا إلى صورته صلى الله عليه وسلم كان فيه خيط رقيق من الشعيرات، خيط رقيق من الشعيرات، وكان عاري الثديين من الشعر، نعم، كأن عنقه صلى الله عليه وسلم جيد دمية من الصفاء، من صفاء الفضة، الدمية يعني ما يصنع من العاج لشدة يعني لمعانه صلى الله عليه وسلم، كان جيده صافيا، وكان صلى الله عليه وسلم معتدل الخلق بادنا، يعني لم يكن صلى الله عليه وسلم مجرد عظام، إنما كان بادنا متماسكا، لأن البدانة أيضا إذا لم تكن متماسكة فهي عيب، فصلى الله عليه وسلم بادن ولكنه متماسك صلى الله عليه وسلم، سواء البطن والصدر، يعني أن صدره وبطنه في مستوى واحد، لم يخرج منه الصدر ولم يخرج منه البطن، وإنما كان صلى الله عليه وسلم سواء البطن والصدر، بعيد ما بين المنكبين صلى الله عليه وسلم، يعني كناية عن ماذا؟ عن العرض بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم، ضخم الكراديس أنور المتجرد، ضخم الكراديس يعني المفاصيل وال يعني مواضع الالتقاء في جسده صلى الله عليه وسلم، أنور المتجرد يعني ما تجرد من ذاته صلى الله عليه وسلم، يعني يعلوه النور وينبثق منه النور، موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط، هو دقيق المصروبة، يعني أنه موصول السرة واللبة بخيط من الشعر صلى الله عليه وسلم، عاري التديين ما سوى ذلك، يعني أنه لم يكن يعمه الشعر في جميع جسده، ولكنه صلى الله عليه وسلم كان موصول اللبة بالسرة بالشعر، أشعر الذراعين، ذراعي النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان فيهما يعني شعر، والمنكبين وأعالي الصدر، طويل الزندين يعني الذراعين، رحب الراحة، كانت راحة النبي صلى الله عليه وسلم وهي كفه كانت واسعة، بعض العلماء يقول السعة هنا هي كناية عن الجود والعطاء، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا، والمعنى يعني صحيحان، فالنبي صلى الله عليه وسلم رحب الساعة، فكف النبي صلى الله عليه وسلم كف متوسطة، ليست بالقليلة ولا بالطويلة أو الكبيرة يعني كبارا فاحشة، وإنما كانت مد النبي صلى الله عليه وسلم متوسطة كما تعرفون أيضا، ويصح المعنى الثاني الذي هو كثرته والعطاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، شتن الكفين والقدمين، أي عظيمة الكفين والقدمين. فكفي النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يظهر فيهم ما يظهر في أكف كثير من الناس، وإنما كانت كأنهما ملسى لامتلاء كفيه وقدمه صلى الله عليه وسلم. سائر الأطراف، يعني أن رجليه ويديه يعني بائنتين، يعني خارجتين وليستا لاصقتين به صلى الله عليه وسلم، أو ليس له يد يعني قصيرات نافي طوله صلى الله عليه وسلم، فطوله تناسبه قدماه صلى الله عليه وسلم كما تناسبه رجلاه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا زال تقلعا، يعني إذا زال بمعنى إذا مال النبي صلى الله عليه وسلم من مكان إلى مكان فإنه يميل بالمرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعني يلتفت فقط برأسه أو بنصف ذاته، وإنما إذا مال جميعا، وإذا زال جميعا، وإذا خطأ من الخطو المشي خطأ تكفؤا، بمعنى أنه صلى الله عليه وسلم لا يتبختر في مشيته. وإذا معنى تكفؤا يعني أنه صلى الله عليه وسلم إذا مشى يعني يرفع رجله بقوة ويضعها بقوة، معنى يخطو تكفؤا يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى يرفع رجله بقوة ويضعها بقوة، يعني على خلاف ما يفعله المتكبر أو الذي يجر رجليه في الأرض أو المتبختر. ويمشي صلى الله عليه وسلم هونا، يعني أنه يمشي متواضعا، يمشي وهو صلى الله عليه وسلم متواضع في مشيته، كما قال الله عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. دريع المشية يعني واسع الخطو صلى الله عليه وسلم إذا مشى، يعني يمشي بخطى واسعة، بحيث إذا كان يمشي بجانبه شخص آخر فإنه يحاول أن يجري بنجري أن يلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يمشي عاديا ويمشي واسع الخطو، فإذا بالذي بجانبه يجري من أجل اللحاق برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا مشى كأنما ينحط من صبب، يعني معناه أنه يضع خطوه بالقوة كالرجل الحازم. وإذا التفت جميعا، إذا التفت النبي صلى الله عليه وسلم التفت بجميع ذاته ولا يلتفت برأسه فقط، بمعنى حتى لا يغفل من كان وراءه أو من كان عن يمينه أو عن يساره، وإنما إذا التفت جميعا ليعلم صاحبه أنه سيلتفت إليه وسيدير إليه بعينه. خافض الطرف، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يخفض طرفه، يعني لم يكن عندما يمشي عندما يكون في مشيته صلى الله عليه وسلم لم يكن يبحث بعينه عن اليمين وعن الشمال ومن فوق ومن تحت، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم خافض الطرف، يعني أنه يخفض طرفه كما قال الله عز وجل: واغضض قبل منها واقصد في مشيك. والقصد في المشي هو أن الإنسان يمشي قصدا وينظر بعينه حيث يضع قدميه، ماذا تريد أنت ممن يخرج من هذا الباب أو من ذاك، وماذا تريد أنت ممن يطل من فوق هذا السطح أو من ذاك، إنما ينبغي أن تسير لغرضك وهدفك حتى تسلم، يعني حتى تمر بطريقك سالما. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى الأرض أكثر ولا ينظر إلى السماء إلا لحاجة، يعني إلا لدعاء أو تضرع أو ابتهال، فإنه صلى الله عليه وسلم يرفع بصره إلى السماء. جل نظره الملاحظة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن نظره طائشا حيث ينظر بلا قصد وبلا غرض وبلا حاجة، وإنما ينظر للملاحظة، يعني ينظر صلى الله عليه وسلم لغرض، ينظر صلى الله عليه وسلم لإصلاح، ينظر النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الرضا أو السخط، يعني ينظر إلى شخص ما ليبين له أنه راض عما يفعل، أو ينظر إليه بنظرة أخرى ليعلم ذلك الشخص أن النبي صلى الله عليه وسلم غير راض على ماذا، على فعلته، كما وقع لسيدنا العباس رضي الله تعالى عنه. النبي صلى الله عليه وسلم جاءته غنائم فقسمها في المسجد، فبقي هناك مال كثير، فقال له العباس: يا رسول الله أعطيني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خذ، يعني لم يعطي النبي صلى الله عليه وسلم، إنه خذ. فأخذ يعني حتى امتلأ ثوبه بالدراهم والدنانير، فأراد أن يقوم فما يستطيع لثقل ذلك المال. فقال يا رسول الله أعني، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ومن يعينك عليه يوم القيامة، هذا مال المسلمين. فنقص من ذلك المال فأراد أن ينهض ما يستطيع، أعني، قال لا، فنقص من فبدأ ينقص من ذلك المال حتى بقي به ما يستطيع القيام به. فقام وذهب وأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم النظر، وهذا هو بيت القصيد. النبي صلى الله عليه وسلم أتبعه نظره. هذا الإتباع للنظر فيه درس للصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين رووا لنا هذا الحديث ورووا لنا هذه القصة وبينوا لنا أنهم فهموا من نظره صلى الله عليه وسلم أنه غير راض عن الحرص على الدنيا، مش غير راض عن العباس، العباس من أفاضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولكنه لا يريد صلى الله عليه وسلم لصحابته الكرام أن يحرصوا على الدنيا بل يحرصوا على الآخرة. فيتباع النظر هنا درس بالنسبة لصحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن إذا نظر صلى الله عليه وسلم نظر للملاحظة يسوق أصحابه، معنى يسوق أصحابه يعني يمشي خلفهم، مش السوق الذي تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم يضع أمامه يعني ويعنف في السير وما إلى ذلك، وإنما معنى يسوق أصحابه يمشي وراءهم تواضعا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي كما يمشي أمامهم ويمشي وسطهم ويمشي عن يمينهم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يبالي أين وجد نفسه بين أصحابه، لا يبالي أين وجد نفسه، ويبدأ من لقيه بالسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ من لقيه بالسلام دائما، هو يسبق، يعني إذا رأيت الشخص مثلا كلما التقيت به يبدأك بالسلام فاعلم أن فيه خصلة من خصال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما ينتظر هو لتسلم أنت ثم يسلم بعد ذلك، وإنما هو الذي يبدأك بالسلام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قلت صف لي منطقه، يقول الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه لهند بن أبي هالة صف لي منطقه، يعني ها أنت وصفت لنا صفاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صف لي كلامه، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون مع أصحابه رضي الله تعالى. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان. معنى متواصل الأحزان مش النبي صلى الله عليه وسلم حزينة، بل النبي صلى الله عليه وسلم متواصل البشر، ضحوك السن صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن المراد بمتواصل الأحزان هنا متواصل الهموم. النبي صلى الله عليه وسلم مهموم بأمر الدعوة، مهموم بأمر الأمة، لا يستريح صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الاهتمام بهذه المسؤولية التي حمله الله عز وجل إياها، حتى قال الله عز وجل له لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، لعلك باخع نفسك أي من شدة ماذا؟ من شدة الحزن والهم ألا يكون هؤلاء مؤمنين أو ألا يكون هؤلاء مسلمين. فخفف الله عز وجل عنه هذه الأحزان، وهذه الأحزان المتوالية والمتتابعة بقوله صلى الله عليه قوله سبحانه وتعالى ليس عليك هداهم، لست عليهم بمسيطر. فالله سبحانه وتعالى يخفف عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الأمر لك لكي تهديهم أو تردهم إلى الصراط المستقيم، وإنما دورك البلاغ ودورك الهداية، الهداية الإرشادية مش الهداية التوفيقية، توفيق الهداية التوفيقية بيد الله سبحانه وتعالى، معنى الهداية التوفيقية التي نفاها الله سبحانه وتعالى في قوله إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي من أحببت أي لا توفق من شئت، فإن التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى، ولكن أثبت له هداية الإرشاد فقال وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، فلا تهدي لم الابتداء شلم النفي، إنك لا تهدي أي إنك تهدي فعلا وبتوكيد أنك تهدي إلى صراط الله، إلى صراط المستقيم صراط الله، يعني أن معنى متواصل الأحزان ليس معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم حزين دائما كحزننا نحن، لأن الحزن غالبا بالنسبة لنا نحن غالبا ما يكون على الماضي، والماضي لا يعاد، وليس نحزن على الماضي. يقول الله عز وجل لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتكم، لكي لا تأسوا أي لا تحزنوا على ما فاتكم، ما مضى فات والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن منه أو لم يصدر منه هذا النوع من الحزن، الحزن على ما فات، وإنما كان متواصل الأحزان أي متواصل الاهتمام بشأن الأمة وبشأن الدعوة الإسلامية. دائما الفكرة، النبي صلى الله عليه وسلم دائما التفكر ودائما التدبر، لأن الله سبحانه وتعالى دعاه ودعانا من خلاله إلى التأمل والتفكر والتدبر، حتى كان التفكر والتدبر فريضة إسلامية، كما يقول أحد الكتاب المسلمين التفكير فريضة إسلامية، يكتب أحد المفكرين الإسلاميين المعاصرين، يقول التفكير فريضة إسلامية. لماذا كان التفكير فريضة إسلامية؟ لأن الله عز وجل قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول أفلا تتفكرون، أفلا تتدبرون، أفلا تعقلون، أفلا، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. فالتفكر يعني من من من صميم الإسلام، ليس بدعا في المسلم أن يكون متفكرا ولا أن يكون دائما الفكرة ليست له راحة. النبي صلى الله عليه وسلم ليست له راحة، بمعنى أنه منشغل دائما، مهتم دائما. الذي تكون له الراحة هو الذي لا يعرف قيمة الوقت ولا يعرف قيمة الزمان الذي هو فيه. فزمانك محدود وأيامك محدودة ومسؤوليتك كبيرة، فكيف تقضي مسؤولية كبيرة في أيام محدودة وأنت دائما مرتاح وأنت دائما متهاون متساهل وأنت دائما تؤخر عمل اليوم إلى الغد وعمل الأسبوع إلى الأسبوع الذي يليه وعمل العام إلى العام الذي يليه؟ فمتى تقضي حاجتك في هذه الدنيا ومتى تصل إلى الغاية التي تريدها وأنت متهاون وأنت يعني متراخ؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن متراخيا ولم يكن متهاونا، بل كان صلى الله عليه وسلم ليست له راحة. يعني إذا أردت أن تلمس هذا فعليا من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعدد كم من غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد يمكث في الغزوة شهرا وشهرين وثلاثة أشهر، وكم من بعث بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنوات، يعني كم من غزوة في تعد السنوات، وكم من بعث بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنوات، واقسم هذه الغزوات وهذه البعوث والسرايا على سنوات رسول الله صلى الله عليه وسلم التي قضاها في المدينة المنورة، كي ترى أنه صلى الله عليه وسلم لم يستريح يوما ما. ستكون الغزوات أكثر من ماذا؟ من الأيام، ولكنه صلى الله عليه وسلم استطاع أن يستغل وقته، استطاع أن يستغل يومه وليلته، كما قال لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما سأله أن يسقف المسجد النبوي بالجريد، أن يسقفه بالطين والماء، يعني حتى يكون حتى يحبس القطر ويحبس الماء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر عريش كعريش موسى، الأمر أعجل من أن يشتغل النبي صلى الله عليه وسلم بتسقيف المسجد النبوي. مات النبي صلى الله عليه وسلم ومسجده ما يزال مسقوفا بجريد النخل، ما يزال إذا نزل المطر نزل على مساجد أي مواضع سجود صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا نزل الماء النبي صلى الله عليه وسلم يسجد في الطين والماء كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ لأنه قال الأمر أعجل من ذلك، أي ما ينتظرون من الأعمال أكبر من أن ننشغل به. نعم تسقيف المسجد مزيان وتبليضه مزيان وتفريشه مزيان وإنارته مزيان، ولكن الأمر الذي كلف به الرسول صلى الله عليه وسلم هو أن يبلغ رسالة الله إلى أهل الأرض جميعا أعجل من ذلك، أكبر من ذلك. نعم هذا معنى ليست له صلى الله عليه وسلم راحة. ولا يتكلم في غير حاجة، النبي صلى الله عليه وسلم ليس في كلامه فضول، لا يتكلم في غير حاجة. وهنا درس مهم جدا بالنسبة إلينا، يعني إذا أراد الإنسان أن يحاسب نفسه فليحاسب كم من كلمة تخرج من فيه يوميا، وكم من كلمة في هذه الكلمات يعني صالحة ومفيدة، يعني تغنيه وتفيده، فإنه سيجد واحد نسبة قليلة جدا من الكلمات هي المفيدة، والباقي فضول وهدر، والباقي يعني ضياع للوقت وتضيع للأنفاس التي تخرج بها تلك الكلمات. فكل كلام خرج لغير ذكر الله تعالى ولغير الوصية بالحق والتواصي بالحق والتواصي بالصبر فهو نفس ضائع. فهو نفس ضائع. نعم النبي صلى الله عليه وسلم طويل السكوت، يكثر من السكوت. وقد نبهنا صلى الله عليه وسلم إلى هذه الصفات، فقال لنا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرنا وليسكت. والخير طبعا محدود ومعدود، فإذا لم يكن الخير فليكن ماذا؟ السكوت. فإنه طبعا سيكون السكوت هو الكثير، هو الطويل، وإلا يعيش الإنسان في الهذار. يفتسح الكلام ويختسمه بأشداقه، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يبتدئ الكلام يبتدئه بوضوح وينتهي بوضوح بالأشداق، يعني أن فمه، الأشداق هما هذا، يعني أن فمه يمتلئ بكلامه صلى الله عليه وسلم، لا يتمتم، لا يحرك الشفتين، لا تسمعه حرفا ويختفي عنك حرف آخر، وإنما يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلام يقول صحابته الكرام رضي الله تعالى لو أردت أن تعده لعددته حرفا حرفا. ويتكلم بجوامع الكلم فصلا، يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بجوامع الكلم، أي بالكلمات الجامعة، بالكلمات التي تحمل المعاني الكثيرة فصلا، يعني الجمع بين الضدين. الكلام إذا كان جامعا وكان قليلا فإنه لا يكون مفصلا، ولكن كلام النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان مفصلا وفي الوقت نفسه جامعا. كان كلامه صلى الله عليه وسلم قليلا، ولكن هذا القليل يتضمن من التوجيهات، يتضمن من الفقه، يتضمن من الإرشاد، يتضمن من التعليم الشيء الكثير. لو أخذت مثلا جملتين بسيطتين من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعتهما أمامك في حياتك لكنت سعيدا كل السعادة، وهما دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هل أطال النبي صلى الله عليه وسلم الكلام؟ لم يطيل. ولكن هل قال النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء؟ قال كل شيء. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك تكون سعيدا، تكون سعيدا من عندي، ماشي في الرواية. يعني إذا أردت السعادة فعليك بماذا؟ دع ما يريبك من الطعام إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك من اللباس إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك من النظرات إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك من الكلام إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك من كل شيء، من كل شيء، كل ما يريبك، يعني أن يوقع في نفسك الريبة ويوقع في نفسك الريبة والاهتمام به بأنه شيء غير مرغوب فيه ابتعد عنه. إلى ما لا يريبك، إلى ما لا يوقعك في الريبة والشك والاضطراب، فتكون مطمئنا عندئذ. قل مثل ذلك في حديث إنما الأعمال بالنيات، قل مثل ذلك في حديث الحلال بين والحرام بين، قل مثل ذلك في أحاديث كثيرة من جوامع كلمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يضع هذه الكلمة قواعد، قاعدة تنطلق منها لتصلح حياتك كلها، لتصلح حياتك كلها بجوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. كلام فصل، يعني بين واضح، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وفي الوقت نفسه جامع لكل مناحي حياتك. لا فضول فيه ولا تقصير. لا فضول، يعني الفضول هو الكلام الزائد، هو الكلام الساقط، هو الهدر، هو اللغو. لا فضول فيه ولا تقصير. النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرف اللغو، ما يعرف الكلام الساقط، وأقسم النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما يخرج من فيه إلا حق. أكتب، يقول لأحد الصحابة، كان أحد الصحابة يكتب الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له الصحابة أتكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم في الغضب والرضا؟ بمعنى أنه يغضب فيخرج منه ما يخرج من الغاضبين. إذن إذا كان غاضبا وانسدت عيناه وانسد قلبه بغضبه فإنه ينطق بكلمات لا يريدها. أتكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلم في الغضب والرضا؟ فأمسك عن الكتابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لك لا تكتب؟ قال يا رسول الله قالوا لي كذا وكذا. قال أكتب فوالله ما يخرج منه إلا الحق، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج منه، ويشير إلى فمه صلى الله عليه وسلم الشريف، لا يخرج منه إلا حق. طبعا لأن الله عز وجل قال وما ينطق عن الهوى، زكى الله سبحانه وتعالى خلقه، زكى الله سبحانه وتعالى منطقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم دمتا، كالنبي صلى الله عليه وسلم دمتا أي سهل الأخلاق، كالنبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع كل الناس ويعامل كل الناس بنفس الخلق، بنفس الخلق، ليس بالجافي ولا بالمهين، ليس بالجافي الذي فيه جفاء وفيه غلظة وفيه قسوة، والله سبحانه وتعالى يعني امتن عليه بهذا فقال فبما رحمتني من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. ولا بالمهين، وليس النبي صلى الله عليه وسلم مهينا أي حقيرا، بمعنى ليس إنسانا جافيا يعني يبدو منه ويصدر منه الجفا، وليس أيضا إنسانا حقيرا يحتقره جلساؤه أو يحتقره من يلتقي به، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم مهيبا يعظم النعمة وإن دقت. النبي صلى الله عليه وسلم يعظم النعمة وإن دقت، وإن كانت النعمة قليلة فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يحتقرها، لأن نعمة الله عز وجل إذا أردت أن تكبر وتعظم فعليك بشكر الله عز وجل عليها. نكتفي بهذا القدر ونعود إن شاء الله سبحانه وتعالى لمتابعة هذه الصفات وهذه الحلية، حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحلينا ويزيننا بحلية رسول الله صلى الله عليه وسلم وشمائله صلى الله عليه وسلم. أستغفر الله لي ولكم وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.